بسم الله الرحمن الرحيم. ابن أبي الدنيا محدث ومؤدب وأديب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ابن أبي الدنيا فقال: هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي البغدادي المؤدب، صاحب التصانيف السائرة، ولد سنة 82 وتوفي سنة 81 و200 هجرية. وذكره ابن كثير في تاريخه فقال: ابن أبي الدنيا الحافظ المصنف في كل فن، المشهور بالتصانيف النافعة الشائعة الذائعة. سمع ابن أبي الدنيا الحديث النبوي من خلق كثير، وقد ذكر صاحب تهذيب الكمال أسماء شيوخه ورتبها على حروف المعجم. وحدث عنه ابن أبي حاتم الرازي وهو من شيوخه، وأحمد بن خزيمة ووقيع وغيرهم، وقد روى عنه ابن ماجه في تفسيره. وقال ابن أبي حاتم الرازي: كتبت عنه ما أبي وقال أبي، ابن أبي الدنيا صدوق. وقال الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد: ابن أبي الدنيا كان يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء، ومن طرائفه أنه كان إذا جالس أحدا إن شاء أضحكه وإن شاء أبكاه في آن واحد، وذلك لتوسعه في العلم والأخبار ولقدرته على التصرف في فنون القول. ولقد ذكر ابن أبي الدنيا نفسه هذا فقال: دخل المكتفي على الموفق ولوحه بيده، فقال له: لماذا لوحك بيدك؟ قال: مات غلامي واستراح من الكتاب. قال: ليس هذا من كلامك، بل هو من كلام غيرك، لأن هارون الرشيد أمر أن تعرض عليه ألواح أولاده فعرضت عليه، فقال لابنه: ما لغلامك ليس لوحك معه؟ قال: مات واستراح من الكتاب. قال: وكأن الموت أسهل عليك من الكتاب. قال: نعم. قال: فدع الكتاب. قال: ثم جئته فقال: كيف محبتك لمؤدبك؟ قلت: كيف لا أحبه وهو أول من فتق لساني بذكر الله، وهو مع ذلك إذا شئت أضحكك وإن شئت أبكاك. قال: يا راشد احضر هذا. فأحضرني، يقول ابن أبي الدنيا: فابتدأت في أخبار الخلفاء ومواعظهم فبكى بكاء شديدا، ثم ابتدأت فذكرت نوادر العرب فضحك ضحكا كثيرا. أقول: هكذا كان ابن أبي الدنيا، وهكذا كان مؤدبهم يدخل التوجيه والعلم إلى النفس والعقل والفكر على جناح من الطرفة البريئة والقصة الهادفة، ترويحا للقلب وتنشيطا للنفس والروح، حتى يصل الدرس إلى الفكر والعقل ويلامس الأدب الروح والنفس بكل يسر وسهولة، ثم يستقر بهما. وإذا كان ابن أبي الدنيا عاش في القرن الثالث الهجري قرابة 70 سنة، وشاهد وعاصر أصحاب مؤلفات الحديث النبوي بخاصة، واطلع على مصنفات البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم من علماء الحديث، ثم قضى حياته في دراسة الحديث النبوي والأخبار ورواتها، ومع ذلك لا يمكن أن نضم ابن أبي الدنيا إلى أولئك المتخصصين في الحديث النبوي الذين كانت مؤلفاتهم في الحديث النبوي بخاصة، سواء على طريقة المسانيد أو الأبواب الفقهية، وذلك لأن ابن أبي الدنيا لم يصنع صنيعهم ولم يؤلف كما ألفوا، لأننا نجده قد اتجه اتجاها آخر في تناول الحديث النبوي في معظم مؤلفاته. فقد قام ابن أبي الدنيا أولا بجمع الأحاديث النبوية التي تندرج تحت موضوع واحد، مثل مكارم الأخلاق أو العقل وفضله، أو محاسبة النفس، أو الفرج بعد الشدة، أو عجائب الخلق، أو اليقين، أو القناعة، إلى غير ذلك، وله كتب في هذا كله. ثانيا، نجد أن ابن أبي الدنيا يسرد هذه الأحاديث النبوية بأسانيد كاملة حتى يصل فيها إلى الصحابي الذي روى الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثالثا، جمع ابن أبي الدنيا في معظم مؤلفاته بين الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين والصالحين، وكثيرا من الأشعار والطرائف والأخبار والقصص والآثار. وبين يدي الآن كتابان لابن أبي الدنيا نستبين من خلالهما منهجه هذا الذي سار عليه. أما الكتاب الأول فهو بعنوان مكارم الأخلاق، وقد حققه وشرحه جيمس ألف بيلمي، وقامت بنشر الكتاب دار النشر فرانز شتاينر بمدينة فيسبادن بألمانيا عام 93 و300 ألف هجرية الموافق ل 73 و900 ألف ميلادية، بتكليف من جمعية المستشرقين الألمانية التي يرأس تحرير النشرات الإسلامية فيها البروفيسور الدكتور ألبرت ديتريتش، وهي جمعية ألمانية استشراقية تعنى بنشر مخطوطات التراث الإسلامي. وقد اعتمد المحقق في تحقيق كتاب مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا على نسختين مخطوطتين، الأولى نسخة مصورة موجودة في دار الكتب المصرية عن أصل موجود في عكا في فلسطين المحتلة. أما المخطوطة الثانية التي اعتمد عليها المحقق فهي مخطوطة محفوظة في القسم الشرقي التابع للمكتبة الوطنية في برلين. أما موضوعات كتاب مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا فهي الحياء وما جاء في فضله، الصدق وما جاء في فضله، صلة الرحم، باب في الأمانة، باب في التذمم للصاحب والجار، المكافأة بالصنائع وإعطاء السائل والجود. فمثلا عن الحياة أورد ابن أبي الدنيا طائفة كريمة من الأحاديث النبوية بالسند المتصل إلى الصحابي الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث النبوية ما روي عن عمران بن الحسين الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. وما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. ثم يأتي ابن أبي الدنيا بقصة بسند متصل عن الشعبي ترتبط بالحياء. ثم كتب ابن أبي الدنيا بعد ذلك أقوال التابعين والصالحين، وهذا أسلوبه ومنهجه في كل هذا الكتاب الذي سماه مكارم الأخلاق. أما الكتاب الثاني من كتب ابن أبي الدنيا فهو كتاب مجابي الدعوة، وقد طبع لأول مرة ونشرته الدار القيمة في الهند سنة 91 و300 ألف هجرية، سنة 72 و900 ألف للميلاد. وقد اشتمل كتاب مجابي الدعوة على مجموعة من أعجب القصص وأغرب الحكايات في إجابة الدعوات ممن استجاب الله تعالى لهم أدعيتهم. رتبه ابن أبي الدنيا بالأسانيد الثابتة على طريقة المحدثين، وقد احتوى الكتاب على 15 و100 حكاية. وقد اعتمد المحقق على نسختين خطيتين، الأولى محفوظة بمكتبة رضا بالهند، وهي نسخة نسخت في سنة 52 و600 هجرية، والنسخة الثانية ظفر عليها المحقق أو ظفر بها المحقق بالمكتبة الظاهرية بدمشق، وقد نسخت في القرن الخامس الهجري. وقد ابتدأ ابن أبي الدنيا كتاب مجاب الدعوة بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما. أما المؤلفات الأخرى التي صنفها ابن أبي الدنيا فبعضها مفقود وبعضها الآخر لا زال مخطوطا. من هذه المؤلفات كتاب أعلام النبوة ودلائل النبوة وغير هذه الكتب كثير. رحم الله ابن أبي الدنيا المحدثة والمؤدبة والأديب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.